50 languages. 65. 65. النافي 2. نيجنيز 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ أرجيتس برانغوس؟ لا، ثمنه 100 يورو فقط. نايس كينويتك 100 يورو. ولكن لا أحمل سوى 50. بت أش تريتك 50. هل أنت جاهز؟ أرتو يو بيجي؟ أرتو يو بسروشس؟ لا، ليس بعد. نه، دار نه. ولكن قريبا أكون جاهزا. بيت غريت بايكسو. بيت غريت بوسو بسروشاس. أتريد مزيدا من الحساء؟ أردار نوريتم سربوس؟ لا، لا أريد أكثر. نه، أشيونا بنورو. ولكن المزيد من البوظة. بدر بورسيا لدو. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ أريوسني جيبن؟ لا، منذ شهر فقط. ناتك منو. ولكن تعرفت على الكثيرين. بتيو بجيسو دوجمونو. هل ستسافر غدا إلى ديارك؟ أريتوي فجوسنامو؟ لا، ليس قبل نهاية الأسبوع. نه، تكسا بعد غلي. ولكن سأعود يوم الأحد. بد أشيوسك معدني سوغريشو. هل بلغت ابنتك سن الرشد؟ Ar tavo duktė jau suaugusi? La, balagat al'an 17. Ne, jai dar tik 17. Wa ma'a dhalika asbaha laha sadiq. Bet ji jau turi draugą.